إنه حج وزوجته، لكن حصل لزوجته العذر فأكمل عنها مناسك الحج. لا أدري كيف تنصحون هذا الأخ لو تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة بعباده محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن سؤال هذا السائل مجمل لم يبين ما هي المناسك التي قام بأدائها عن زوجته بالنيابة، فإن هناك أعمالا في الحج لا تؤدى بالنيابة لمثل هذا العارض، وهناك أعمال تؤدى إذا عرض عارض مانع من مباشرة الحاج لها، إن كان باشر عنها طواف الإفاضة لهذا العارض الذي ذكر فلا تدخل النيابة في أداء طواف الإفاضة إلا عمن عضب فلم يرجى استطاعته مستقبلا بأداء هذا العمل الذي يؤدى عن الحج. أما إن كان أداؤه عنها كرمي الجمار فلا حرج في ذلك ولا محذور، ولا أظن أن قصد السائل يتعلق برمي الجمار، لأن رمي الجمار لا يمنعه ما يعتري النساء عادة، وإنما يمنع رمي الجمار إما المرض وإما الزحام الذي قد يفوق المرض في كثير من الأحوال ويعرض في بعض الحالات للوفاة. فلعدم إيضاح السائل ما قال به لا أستطيع التفصيل أكثر من أن طواف الإفاضة لا يسقط بطوافه عنها، وإذا كان فعل ذلك فليعود إلى مكة ولتطف طواف الإفاضة، فإن كان باشرها بعد أدائه لما ظنه يكفي من عمل الطواف عنها فإن عليها أن تكفر بذبح شاة، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن براءة الذمة والاحتياط لإتمام شعيرة الحج تقتضي أن يذبح شاة ليتم حجه بإذن الله تعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم. إذن شيخ صالح، هناك أشياء تدخلها النيابة ويجوز أن ينوب أحد الأشخاص عن الآخرين أو عن صديق له أو قريب، وهناك أشياء لا تجوز فيها النيابة. نعم، بارك الله فيكم. حبذا لو حددت في هذا المكان شيخ صالح إذا أمكن الذبح. نعم. تولي نحر هدي التمتع والقران. نعم. هذا يدخله النيابة، وإن كان الأفضل أن يتولى الحاج مباشرة ذبيحته بنفسه. طيب. أو على أقل تقدير يصرف عليها. طيب. فإذا لم يفعل جاز، وقد ذبح سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من هديه بيده وأناب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح البقية ورمي الجمار كما أشرت إليه. وأما بقية الأعمال كالمبيت في مزدلفة والوقوف في عرفة والمبيت في منى أيام منى وطواف الإفاضة وطواف الوداع، فهذه أمور لا تدخل فيها النيابة مع قدرة المستنيب على أدائها حاضرا أو مستقبلا. أما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض والنفساء كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.